بايت وسيلة الوصل يفرج روح ما تحدد والجفا منها السلامة مستحيلة والجفا منها السلامة مستحيلة يا بعد روحي عسى الفرصة تمدد لا بغيت أجيك والطرقة طويلة انطرى في البال طريقة تصدد وتخيل شوف زولك وانت حيلة وتخيل شوف شوفتك بيت وسيلة الوصل يبرج روح ما تحدد والجفا منها السلامة مستحيلة والجفا منها السلامة مستحيلة الغلالك بين الأضلاع تجدد واتمنى شوفتك بيت وسيلة الوصل صدت الغالي عن الغالي ثقيلة ما يلام اللي من الفرقة تشدد ما وراها إلا البهادين المهيلة ما وراها إلا البهادين المهيلة صدوف البعد كافي لا تهدد صدت الغالي عن الغالي ثقيلة ما يلام اللي من الفرقة تشدد ما صدق لا يزيله وانتبه من جوره صدق لا يزيله لا تحسب اني لغيرك بتودد وانت حبك ما في عيوني مثيله بصميم القلب تقديرك تعدد وانتبه من جوره صدق لا يزيله وانتبه من جوره صدق لا يوم وصلك ما تلدد لا بغيت مشاهد